إن قدرت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة مع النبي محمد. هذا الحديث العظيم يؤصل أصلا عظيما، أصلا خطيرا عجيبا. يا بني إن قدرت، ففيه إشارة إلى مشقة حصول ذلك، صعب جدا. إن قدرت لا يقدر عليها إلا من أقدره الله. إن قدرت أن تصبح وتمسي تفيدك متابعة هذا الأمر بالليل والنهار، كل صباح تفقد قلبك، وكل مساء تفقد قلبك، حين تصبح وحين تمسي تراعي قلبك كما يراعي الراعي الظلال. إن كثيرا من الناس في زماننا نسي قضية قلبه، يعيش وهمه بطنه وفرجه وقيام وجهه بين الناس، أما القلب فنسي أصلا أن له قلب، حتى أن كثيرا ممن نسألهم ويتردد هذا السؤال على ألسنتنا في كل خطبة ودرس: كيف حال قلبك؟ لا تجد عند أكثر الناس إجابة صحيحة، لا يعرف كيف حال قلبك مع الله، هو لا يدري. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت تريد أن تكون معي في الجنة فراع قلبك الصباح مساء، الليل والنهار. يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش. الغشاشون، وليس في قلبك غش. يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة، ألسنا بقوم مسلمين؟ قولوا بلى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن مسلمون، فقلوبنا كما هي يوم خلقت على الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يولد مسلما ثم أبواه يهودان يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لكنه في الأصل كل مولود يولد مسلما في الأصل، فأنت ولدت مسلما وما زلت مسلما، قل الحمد لله. فقلوبكم في الأصل على الأصل، ولكن دخل القلوب تخلل القلوب دخلا مزق القلوب غش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: راعي الليل والنهار أن تطرد الغش عن قلبك. الغش كيف يدخل القلب وما سببه؟ الغش حين يتخلل القلب ماذا يصنع فيه؟ كيف يكون القلب غشاشا؟ القلوب الغشاشة أيها الإخوة سبب دخول الغش إليها حب الدنيا والتنافس عليها والنظر والتطلع والأمل فيها، هذا هو السبب. ولذلك حذرنا ربنا جل جلاله أشد التحذير فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ولنا أن نتوقف لنفهم ما معنى أن الدنيا ملعونة، ونحن نعيش في هذه الدنيا نأكل من ثمراتها ونسعى على أرضها. أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال حين قال وهو يقف على المنبر، وهو على المنبر قال والله ما الفقر أخشى عليكم. وهذه بشرى لفقراء المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال، اللهم أغني فقراء المسلمين، اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. قال والله ما الفقر أخسى عليكم، ما تخافوش جفارة، سيغنيكم الله من فضله إن اتقيتم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله، يقسم والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فقام رجل من آخر المسجد، اللي في آخر المسجد سمعني، قام رجل من آخر المسجد وقال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ هو مش المال ده خير؟ قال الله وإنه لحب الخير لشديد. قال أجمع المفسرون على أن معنى كلمة الخير هنا المال، وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال، وسمى الرجل هنا المال خيرا أو الدنيا خيرا. قال هل يأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله حتى ظننا أنه كره سؤال الرجل، ثم علته الرحضاء التي تأتيه حين يوحى إليه، فعلمنا أنه يوحى إليه. فلما سري عنه، وفيه دليل على الصبر على الخطيب، رسول أوحي إليه وفضل ساكت ساعة والمصلين كأن على رؤوسهم الطير، مش نزل خطيبك، مش اعترض على الخطيب وقاطعه وناقشه، من حقك حق مين؟ ليس لأحد حق في أن يقاطع خطيبا يتكلم بالكتاب والسنة. أشكر الشاهد. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: أما إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت ثم استقبلت وجه الشمس فسلطت وبالت، وإن المال الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا هو الفهم الصحيح في الإسلام لقضية المال وقضية الدنيا. الدنيا ملعونة، صح بذلك الحديث، ولكن التخلص من لعنتها أن تكون كآكلة الخضر، وألا يقتلك المال كما يقتل الحبط الدابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. الربيع الجدول الذي يجري فيه الماء خلال الغيط، الأرض الزراعية في وسطها جدول يجري فيه الماء يسقي الأرض، على حافات هذا الجدول تنبت بعض الحشائش والخضروات. يأتي المزارع، يأتي الحارس الذي يحرث الأرض، يترك بهيمته في وسط هذا الجدول تأكل. قد يكون في هذا الجدول السموم تأكلها الدابة فتنتفخ، ويظن صاحبها أن بها سمن كلت كتير، فإذا الذي بها مرض يقال له الحبط، مرض الحبط حبوط الدواب يقتلها، يجي في الليل تفطس تموت. هكذا المال، هكذا الدنيا، لأنها ملعونة، إذا أخذها لا يبالي من حلال أو حرام، إذا جمعها وهو حريص عليها فكنزها كحبوط الدابة المنتفخة، ينتفخ بماله، يكنز ماله، يقتله ماله، يدخله جهنم. قال الله جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الدنيا ملعونة، والذي يحب الملعون يلعن، والذي يؤوي الملعون يلعن، والذي يتعلق قلبه بشيء ملعون يلعن. والدليل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وكان معه رجل فلعن الرجل دابته، بيقول الدابة امشي امشي امشي، لم تمشي الدابة، فقال: لعنك الله. قال: دعها فلا يصحبنا في سفرنا ملعون. هذه الدنيا حبها والحرص عليها، حبها وتعلق القلب بها، حبها والمنافسة عليها، حبها وكثرة النظر والتطلع إليها. البداية النظر إلى الدنيا، وصار الناس في هذه الدنيا في هذه الأيام يعشقون النظر، صحيح؟ ماشي في الشارع يبص على العربيات، يبص على المحلات، قاعد قدام التلفزيون يتفرج على الإعلانات، فيرى وينظر وينظر وينظر، هذا يجلب الشغف بالدنيا وتعلق القلب بها. لذلك نهى الله عن النظر إلى الدنيا، قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمدن عينيك. صار مزاج الآن عند بعض الناس لما يجي يفسح مراته ولا أولاده يأخذهم وسط البلد يتفرجوا على الفترينات، وقد يقول قائل يعني حتى الفرجة هتحرموها علينا؟ مش أنا مش من عندي، ده ربك. لا تمدن عينيك، مش أنا مش من عندي، ده ربك الذي يريد جل جلاله لك صلاح قلبك، يريد لك طهارة قلبك، يريد لك قلبا صالحا سليما تدخل به الجنة. لا تمدن عينيك، هذا هو السبب الأول لتعلق القلب بالدنيا، النظر. وسبب غش القلب التطلع لما في أيدي الناس، تنظر إلى فلان ملك سيارة، وفلان عنده عمارة، وفلان أنشأ شركة، وفلان، التطلع لما في أيدي الناس يزرع الغل في القلب، يزرع الغل في القلوب بأن تنظر وتعتقد أنك تستحق أكثر مما أعطي فلان، وأنك أحق به، فيكون إنكارك على الله واعتراضك على الله يولد في قلبك حقدا وحسدا على أخيك المسلم، وهذا هو غش القلب. أن تنظر فلان رفع في الدنيا ولم ترفع، وتنظر تقارن حالك بحاله فترى أنك أحق منه، وتنسى أن الذي أعطاه وحرمك الله، فليس الاعتراض عليه، إنما أنت الآن معترض على الله، فيحدث هذا الغش في القلب. اللهم طهر قلوبنا. أخوتي، إنني لا أريد أن أستفيض في وصف أعراض وأسباب هذا المرض بقدر ما أريد أن أستفيض في علاج هذا المرض، لأننا نعاني في السنتين الأخيرتين من الغش على جميع المستويات إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. وسبب معاناتنا للغش أنك تجد أغلب جميع طبقات المجتمع غير راض، غير راض. قلنا السبب الأول النظر، والسبب الثاني عدم الرضا، غير راض. الكل عايز يعمل ثورة ويعمل وقفة ويحتج، معترض على مرتبه، معترض على وضعه، معترض على على على على على. اللهم اللهم قيض لهذه البلد أمر رشد. اللهم اهدي اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم وسع أرزاق المسلمين. اللهم أغني فقراء المسلمين. اللهم داوي مرضى المسلمين. عدم الرضا الذي جعل في القلوب حنق حنق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاثة يمنعن دخول الغل إلى القلب، الغش إلى القلب. أولا إخلاص العمل لله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك الخلص. إخلاص العمل لله أن أعمل ولا أنتظر في الدنيا جزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لو أن كل طوائف المجتمع تعمل لوجه الله يأخذ مرتبه، نعم لا بأس في ذلك، لكن هو لا يعمل من أجل المرتب، إنما يعمل لله، خالصا لله، لوجه الله، لطلب رضا الله. وكما قيل بالأمس: نحن لا نخاف من الشريعة. أحد من يعترضون على الشريعة قال: نحن لا نخاف من الشريعة، بل نحن نطالب من الشريعة، نحن نريد الشريعة، لكن الخوف والحذر ممن سيطبقون الشريعة، نخاف منهم. فقلت: إذا اتقيت الله، إذا صدقت مع الله، إذا أخلصت لله، فإن الله يقيك شر من يطبقون الشريعة. بس أنت اخلص واطلب تطبيق الشريعة لله، ولا يمكن أن تخلص لله وأن تطلبها لله والله يضيعك. هذا سوء ظن بالله. أحسن ظن بالله، أحسن ظنك بالله والله لن يضيعك. تقول لي: يعني أنا أشتغل لله وأخذ مرتب صغير، واللي فوق يكلوها ويلحفوها وينهبوها كما يقولون. لو أننا اتقينا الله فإن الله جل جلاله سيولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. لما أراد المسلمون في زمن الحجاج الخروج على الحجاج وقتله، قال الحسن البصري: أخشى إن غيرتم الحجاج بالسيف، قال الحجاج عقوبة، أخشى إن غيرتم الحجاج بالسيف أن تولى عليكم القردة والخنازير كيفما تكونون يولى عليكم. قال الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هي كذلك. لو اتقينا الله فسيكون ولي أمرنا رجلا تقيا. الإخلاص لله ومناصحة أولي الأمر. وانظر إلى كلمة المناصحة، ليست نصيحة ولي الأمر، وإنما مناصحة، أن أنصحه وأن أقبل نصيحته، أن يسمعني وأسمع منه، أن آمره وأنهاه، وأن يأمرني وينهاني، ألا يتعالى أحد على الآخر، بل تطيعه ويسمع منك، وتنصره وينصرك، وتقول له ويقول لك، أما أن يكون بالتعالي على الآخرين هذا هو الخطر والخطأ ولزوم جماعة المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم. لزوم جماعة المسلمين، أن تلزم جماعة المسلمين، أن تلزم المسلمين، ألا تفرق المسلمين، ألا تبتعد عن المسلمين، لا تبتعد أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ونحن في مسجد الرحمة بمسطرد، هؤلاء المسلمون المجتمعون. اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، اللهم اجعلها هذه الساعة واستجب دعاءنا. اللهم اغفر لهذا الجمع وألف بين قلوبهم وأغنهم من الفقر وأسعدهم بالرضا. اللهم وإنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، ولا تفض جمعنا في هذا اليوم من هذا المسجد إلا وقد غفرت لنا أجمعين. هذه هي دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني الدعوة اللي أنا دعيتها دلوقتي حوالين الناس دول بس، تحيط من ورائهم، من وراء آخر واحد، فاللي يقرب ويلتحم وما يبقاش لازق في الحيطة عشان الدعوة تعدي من وراك. الزم جماعة المسلمين، اقترب من المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. إخوتي، هذه هي الأسباب والآثار وإليكم العلاج. كيف يملك المسلم قلبا ليس فيه غش؟ كيف ينفي المسلم الغش عن قلبه؟ أولا هبة، هبة محضة من الله، أن يهبك الله قلبا سليما ويحفظه من الغش. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم أن تطهر قلوبنا من الغش، وأنت على ذلك قادر، لا يقدر على ذلك غيرك. لكني أقول أن يوهب الإنسان من بداية خلقته أن يكون إنسانا لا يقبل الغش، هو كده بأصل طبيعته بفطرته بأصل نشأته وخلقته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس، أشد اللي دماغه مفتوحة يقال له أشد، عبد القيس قبيلة اسمها عبد القيس، كان فيها واحد في فتحة في دماغه كده يسموه أشد فبقى مشهور بالاسم ده أشد عبد القيس. كثيرا ما تسمع أشد عبد القيس اعرفوا الوقت. قال لي أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. حليم وصبور متأني. فقال يا رسول الله هل هما خصلتان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. استغفر الله إن أخطأت حين أقول كان زمان من النوع ده كتير، أما اليوم فنادر. صح، زمان الناس اللي على الفطرة دي كتير، جدك وجدتك كانوا بأصل الجبلة، هادئ وطيب ومحب للخير. غابت هذه المعاني وصار الأوصاف جدع شاطر ويجيب القرش من الهوى، غابت ألفاظ طيب وهادئ وحسن العشرة، غابت المودات الحلوة بين الناس، قتلها التنافس على الدنيا والنظر إلى الدنيا وحب الدنيا والتعلق بالدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. إخوتي، السبب الأول جبلي محض، أن يكون الإنسان خلق وقلبه لا يقبل الغش، يطرد الغش، لا يستطيعه. ثانيا، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر يطهر القلب من الغش، والإيمان بالقدر نظام التوحيد. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذا التوحيد، أن الله خالق كل شيء وبيده مقاليد كل شيء وهو الوكيل على كل شيء، نظامه أن تؤمن أن الله جل جلاله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي أحسن كل شيء خلقه. الله، الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله، الله، الله، إن كل شيء، كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة. الله، الله، الله، لا يسأل عما يفعل جل جلال الله. هذا إيمانك بالقدر. الإيمان بالقدر نظام التوحيد. القدر علمان، القدر علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فطلب العلم الموجود واجب وترك طلب العلم المفقود واجب. العلم الموجود أن تؤمن أن كل شيء خلقه الله بقدر، كل شيء. قال الله والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون، الذي تعملونه خلقه الله، خلق أفعال العباد. يا بوترينج، لكي لا يكون في قلبك غش، إنسان صفعك قلما وأنت تستطيع أن تصفعه 10 أقلام، من حقك القصاص أن تصفعه قلما بقلم، ولكن الشرع يقول وجزاء سيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، فكأنه سمى القصاص أيضا سيئة. لذلك قال فمن عفا وأصلح، فهمك القضية، قال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. كأن الألم اللي انت خدته ده، اسمع الآية تاني، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما، فكأن الألم اللي انت خدته ده كان ايه؟ كان عقوبة. إيمانك بالقدر أن هذا الإنسان الذي صفعك قلما، من الذي سلطه عليك؟ ومن الذي مكنه أن يصفعك؟ الله. من حقك أن تصفعه، حقك. الشرع بيقول كده، حقك اديله ألم مكان الألم. لكن الشرع بيقول لك خلي بالك أنت ما ظلمتش. إذا كان الإنسان ده ظلمك، لكن الله لم يظلمك الذي سلطه عليك ومكنه من صفعك، الله وإنما عاقبك على يد هذا الشخص، افهم قبل أن تضربه. لذلك قال فمن عفا وأصلح، وأن تعفو وتصفحوا. وقال رسول الله 3 أقسم عليها، ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. حين تفهم القدر أن هذا الذي أصابك قدر، قدر ما فيش حاجة تخرج عن قدر الله، هذا علم موجود أن إنسانا رزق ملايين وأنت مديون لتأكل، الذي رزقه ومنعك قدر، قدر. فيطهر قلبك من الأحقاد تماما إذا عرفت العلم المفقود. العلم الموجود أن تعلم أن كل شيء بقدر، العلم المفقود الحكمة، لماذا أعطي هذا ومنع ذاك، لا يسأل عما يفعل. كيف سلط الظلمة على المؤمنين، على أولياء الله الصالحين؟ لا يسأل عما يفعل. اللي بيحصل في سوريا ده ليه؟ لا يسأل عما يفعل. اجتهد في دفع الظلم واحترز من الأذى، وساعد السوريين بقدر ما تستطيع، وساعد من يقاتلون في سبيل الله ومن يريدون التمكين لشرع الله، ولكن تجري الأقدار على مراد الله لا على مراد العباد. هذا الإيمان بالقدر نظام التوحيد، نظام توحيدك وإيمانك بأن الذي يدبر الكون كله واحد، واحد الله لا إله إلا هو سبحانه. هذا العلم الموجود. العلم المفقود علم الحكمة. لماذا ممنوع هذا السؤال؟ لا يسأل. وحين قال الله لا يسأل، إذا سألته فقد رددت قوله كفرت بالله العظيم. لا يسأل. 2 مرضى، رجل كبير عنده 90 سنة، وطفل عنده 6 سنين، مات الطفل وعاش ابن 90. لله في ذلك حكمة لا نعلمها نحن ولا أنت. علم مفقود. لذلك قال ابن القيم من أمتن كلام له، قال والذي يحسن خلقك أن تعلم أن هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم. هؤلاء الخلق مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم. فتفيدك هذه المعرفة أمن الخلق منك حتى الكلب، ومحبة الخلق لك حتى العدو، ورضا الخلق بك حتى الحسود. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أن تعلم أن هؤلاء الناس كلهم ليسوا أربابا، ليسوا آلهة، إنهم جميعا بشر مربوبون عبيد مربوطون بأقدارهم. اللي بيرفع إيده كده لا يرفعها إلا بإذن الله، واللي ينطق بكلمة لا ينطقها إلا بإذن الله، ولين الرجل يحركها لا يحركها إلا بإذن الله. إذا عرفت ذلك انشغل قلبك بالله لا بالخلق. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام بعد المشوار الطويل حتى صار ملك مصر، ثم استدعى أباه وإخوته، فماذا قال؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. انشغل بسم الله المحسن عن رؤية إخوته وأبيه وأمه، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. قلبه سليم ما فيهش غل، فما عاتبهمش ولا وبخهم، وقال أخرجني من الجب، ما جابش سيرة الجب رعاية لخواطرهم عشان ما يقولهمش انتوا رمتوني في الجب، جاب لهم سيرة السجن رغم انهم ما كانوش يعرفوا انه السجن، عشان بس ينكسر يقول لهم ده أنا كنت مرمي في السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، مش لمتكم الشوارع وأعدتكم في القصر، لا وجاء بكم الله المحسن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، قدم نفسه الأول وبين إخوتي، مش بعد أن تلاعب الشيطان بكم وغركم وسلطكم علي، لا لا لا لا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ثم رأى قدر الله، إن ربي لطيف لما يشاء. مراتب الإيمان بالقدر: الكتابة، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. فذكرهم بالمشيئة وأن الله حين يشاء. الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، يشاء بلطف. فرأى اسم اللطيف، لطف بي حين أخرجني ورقق قلبي لإخوتي بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وجاء بكم ومكننا الآن على رؤوس الناس. ربي المحسن اللطيف، هذا هو الإيمان بالقدر. مش لعبة إخواننا اليومين دول. الإنسان مسير ولا مخير؟ هو ده القدر؟ هي دي قضية القدر؟ إذا فهمت القدر صح توحيدك. اللهم أصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. إخوتي، كيف نعالج الغش في القلوب؟ إيماننا أن الغش حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس من الرسول، اتبرى منه، ما عرفوش، مش مني، من غشنا فليس منا. وصور الغش كثيرة، أبسطها أن تغش زوجتك. فتنشغل بغيرها وهي معك في البيت، غش. شر الغش أن تغش هذه الأمة. جاء رجل إلى أحد الخلفاء من السلف وقال له: لقد خرج علي قاطع طريق وأنا في طريقي إلى الحج، فأخذ مالي. فقال له: إن كان حزنك على مالك أشد من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين، فقد غششت المسلمين. الحزن أن ترى المسلمين بهذه الفرقة، ثم لا تجتهد، غش غش، ثم لا تجتهد أن تدعو الله أن يؤلف بين المسلمين. غششت الناس، غششت الناس حين تزيد الفرقة، حين تغذي الفرقة. غش أن تنقل للمسلمين، أن تنقل إليهم الشائعات المفسدة التي تفسد حياتهم. غش، بتغشهم. غش إنك تبيع كيلو سكر على إنه كيلو وهو 700 جرام ولا 900 جرام. غش غش غش أن تستورد للمسلمين أسوأ الأشياء ثم تبيعها لهم بأغلى الأسعار. غش غش. إذا أردنا أن نعدد صور الغش في حياة المسلمين فكلكم يعرفها، لا تحتاج أن نسردها على المنبر، الكل يعرف ده غش، ويفعله وهو يعلم. هذا هو الخطر، أنه يفعله وهو يعلم. إنك ونماذج البيوت هي الأهم. حين لا تربي أولادك فقد غششتهم، حين تربيهم على الباطل قد غششتهم، حين تترك الشر في بيتك وأنت تعلم فقد غششتهم، حين ترى المنكر ولا تنكره بقدر ما تستطيع بيدك أو بلسانك أو بقلبك فقد غششت المسلمين. إن سبب انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن أن واحدا فعل وواحدا سكت، ولو أننا كلنا أنكرنا على العصاة ما عصى الله واحد. بقدر ما تستطيع. علاج هذا الغش، علاج هذا الغش الحاصل أن نتخذ عداوة الشيطان هي العداوة الأصلية، فلا نعادي مسلما على شيء. العداوة الأصلية هي الشيطان. قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم. إذا الله يقول لك أن من الكلام حسن وأحسن، دائما قل الأحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ لأن الحسن ممكن الشيطان ينزغ فيحمله فيجعله قبيحا، فقل الأحسن لتسلم. من العلاج، لأنني لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، السلامة من العقد النفسية. بعض الناس في قلبه حقد على كل ما هو خير. بعض الناس كده يحب الشر، يريده، يألفه، لا يريد الخير. آخرون مرضى نفسيين، هو معقد بأنه شايف أن الناس كلها بتكرهه، والناس كلها بتحسده، والناس كلها والمجتمع كله ضده. هذا مرض نفسي يحتاج إلى معالجة، ومعالجته التي استفضنا فيها أن تؤمن بالقدر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي السورة الأخرى: وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. علامة تعادي المسلمين، علامة تكرههم، علامة تحقد عليهم، لما تحسد. السلامة من العقد. بعض الناس عنده النظرة التآمرية، ان كل الناس بتعمل مؤامرات ومؤامرات ومؤامرات. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. بالصبر والتقوى تنجو من كيد الكائدين. بقيت الأخيرة: ترك الخصومة صفة العبد الرباني. وهدفنا في المدرسة الربانية إخراج جيل نظيف على أخلاق، على أخلاق الإسلام، على دستور الأخلاق في الإسلام. الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم. الشخصية الربانية لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاتب، سليم القلب للمسلمين. كلنا يحفظ قصة الرجل الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل ثلاثة أيام متوالية والرسول يبشره بالجنة، كل قصة كلنا نعرفها. فقال: إني أبيت كل ليلة وليس في قلبي غش لأحد من المسلمين. أسهل طريق لدخول الجنة، كل ليلة طلع من قلب. بتكره فلان، تكرهه ليه؟ زعلان من فلان، زعلان منه ليه؟ بتحقد عليه؟ بتحقد ليه؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. اخوتي، حسن الخلق، ترك الخصومة، ألا تعادي إلا الشيطان. لو أن مجتمعنا، لو أن بلدنا، لو أن مصرنا الحبيبة سادت فيها هذه الأخلاق، ترى كيف نعيش؟ كيف يكون المجتمع؟ أتحب ذلك؟ تشتهي هذا؟ ابدأ بنفسك، كن أنت أول فاعل لهذا، أول من يسلم قلبه لجميع المسلمين كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، حكاما ومحكومين. طهر قلبك، نقي قلبك، اغسل قلبك، سلم قلبك لتسلم ويسود هذا في مجتمعنا. إنها دعوة للخير، كن ربانيا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آملنا. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.